şey senden nasip ederim. Ben de varmış bir şey yok. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أرحم الراحمين. كمان يا غالي كمان يا غالي كمان صلى على رسول الله يا صلاة النبي يا صلاة النبي الله قرآن الله كارو يا ابني كارو وتلك الأنفال وعيدها للناس لعلهم يتذكرون هو الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله الله الله الله كمان يا حاج محمد كمان الله الله الله كمان يا حاج محمد حتى من نفس السجاير نفس السجاير الرحمن الرحيم هو الله انتوا طيبين كرم العرب والله الذي لا اله الا رسول الله لا يفتح عليك الله يفتح عليك خلينا مع اسماء الله الحسنى ديك الله الله الله Oh, القرآن. الله يا قرآن الله. الله يفتح عليك. يكرمك ربنا. اللهم زيدا. سبحان الله عما يشركون. سبحان القادر. سبحان القادر. لولا السماء تسبح الله في السماء والأرض والعزيز الحكيم. بسم الله Oh, شاء الله ما شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.